من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله عباد الله الأخيار، سؤال إن أذنتم أوجهه إليكم، قد يبدو غريبا بعض الشيء، لكن ليستشعر كل منا هذا السؤال وليجب عليه لنفسه حالا. هل تذكر آخر مرة اشتريت فيها فاكهة لبيتك؟ لعلك تذكر يومها وقفت أمام الميزان وتعلق قلبك بإحدى الكفتين التي فيها كيس الفاكهة، وعينك الأخرى على الصنجة تجتهد أن تأخذ كل حقك لتملأ بطنك وتستنفذ كل مالك من عند صاحب هذه الفاكهة، وقلبك متعلق بالميزان كيف أنه سينزل لتأخذ بكل مالك ما يملأ بطنك. يومها، يوم وقفت أمام هذا الميزان، ألم يخطر بذلك شيء؟ ألم يخطر بذلك شيء آخر؟ إن هذا الموقف دائما يذكرني بالفرق بيننا وبين سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. الفرق الشاسع الواسع البائن الواضح الهائل بين قلوبنا وقلوب سلفنا، هذا الفرق أن أولئك رضوان الله عليهم كانت قلوبهم متعلقة بالآخرة تعلقا تاما. اللهم ارزقنا تعلق القلب بالآخرة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود في بعض الليالي إلى بيته فلا ينام، يظل طيلة الليل يدور في البيت يبكي وينتحب ويرفع يديه بالدعاء ويصلي لا ينتهي من بكاء البتة، وبعض الليالي أخرى يأتي فينام. فقال بعض أولاده والله لأرقمنه، فانظر كيف يصنع، ما الذي يحدث له أنه لا ينام ليالي يكونها كلها بكاء بكاء خالصا. قال ابنه فتبعته فإذا به الليلة التي لا ينام فيها يمر بها من السوق، فإذا مر بالسوق مر بالجزارين وقد ذبحوا الشياه وشووا رؤوسها فصارت الرؤوس كالحة، فإذا مر بها تذكر قول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كلما رأى الرؤوس المسوية تذكر الرؤوس المسوية في جهنم وقد كلحت، أي ارتفعت الشفة العليا حتى غطت العين، ونزلت الشفة السفلى حتى نزلت على الصدر، هذا هو الكلح. هل خطر بذلك مرة ولو مرة وأنت تقف أمام ميزان الفاكهة أو ميزان الخضار أو ميزان ما اشتريت أنك سيعتل فيك يوما ما؟ لا بد تفوض أنت في الميزان بنفسك. في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوضع مع حسناته في جبة والسيئات في جبة فتغمير كفة الحسنات ويخف الرجل فيساق إلى جهنم. نعم، تذكر أخي في الله أنك يوما ما ستوضع في الميزان، ستوضع أنت بنفسك. يقول الإمام ابن كثير في كتابه القيم النهاية في الفتن والملاحم تعليقا على هذا الحديث: وفي هذا الحديث فائدة جليلة أن الرجل يوزن مع عمله. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس سيئة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، إن كان مثقال حبة من خردل، بل قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فتوضع، ستوضع في الميزان ومعك عملك الصالح في كفة وسيئاتك في كفة، ستوزن أنت. فإذا وقفت في الميزان تذكر يومها، يوم تقف بين يدي الله، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الميزان له كفتان وله لسان، وأن كل إنسان ستوزن حتما وتوضع في هذا الميزان، فكيف ستكون؟ يقول النبي الحبيب محمد والحديث متفق عليه: يؤتى بالرجل العظيم السمين، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وهنا نتوقف لنتساءل: رجل عظيم سمين طويل قريب، هذا الرجل لا يزن جناح بعوضة، اذا القضية ليست بالجسم، لماذا اذا يدخل الوزن؟ انا اشوف اليك هذا في معرض تربية الاولاد. اللهم رب لنا اولادنا، اللهم اصلح لنا في ذرياتنا، اللهم اجعل اولادنا بركة علينا وعلى امة محمد، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وانبتهم نباتا حسنا برحمتك يا ارحم الراحمين. انك كثيرا ما تزن ولدك، ما تقف عند الطبيب لتزن الولد نزل 4 كيلو فتفرح وتسعد وتنشرح وتنبسط، وكلما وزنته يطمئنك الطبيب: اطمئن ان صحته جيدة. ان الميزان المطلوب في ولدك غير هذا تماما. ايها الاخوة، ان امتنا الاسلامية اليوم، امتنا اللي في هذه الساعة، امة لا وزن لها على الإطلاق، لا وزن لها ولا قيمة مائية ولا وجود حقيقي على ساحة العالم، لأنها أمة لا تؤثر، لا تؤثر في الواقع. ما وزنها؟ أي وزن لها؟ لا وزن لها إطلاقا، لا يزن بميزانها أحد، ولا يأبه بها أحد، ولا يعمل حسابها بشر. أتدري لماذا؟ أتدري لماذا؟ لعدم وجود رجل له وزن. رجل له وزن. استمع إلى حديث النبي محمد، اللهم صل على حبيب محمد وسلم تسليما كثيرا وآله وصحبه. والحديث في سنن أبي داود وفي المسند في موضعين وفي مقدمة الدارمي، وهو حديث طويل أجتزئ منه. أتاني ملكان، أجتزئ منه هذه القطعة، أتاني ملكان فقال أحدهما للآخر زنه. من الذي سيوزن؟ إنه النبي محمد. قال زنه بعشرة من أمته. قال فوزنت بعشرة فوزنتهم. قال زنه بمئة فوزنت بمئة فوزنتهم. قال زنه بألف قال فوزنت بألف فوزنتهم، حتى خشيت أن يتساقطوا علي من الكفة الأخرى. قال دعه، فلو وزنته بأمته لوزنهم صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، تخيل معي ذاك الميزان القديم الذي كان يحمله الرجل وله كفتان مجلدتان في سلاسل طويلة. وضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده في كفة، وألف من البشر في كفة أخرى، فنزلت كفة النبي محمد حتى تساقط الألف من شدة الارتفاع. صلى الله على النبي محمد. هكذا رجل يزن أمه، يزن أمه، هذا هو النبي محمد. ثم تم حديث آخر في سنن أبي داود أيضا وعند الترمذي وفي المسند وإسناده صحيح، يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الليلة رؤيا، رأيت ثلاثة من أصحابي وزنوا، وزن أبو بكر فوزن، ثم وزن عمر فوزن، ثم وزن عثمان فوزن وخف، ولكن صاحبكم رجل صالح. رضي الله عن عثمان وعن عمر وأبي بكر. هكذا إخوتاه، الرجل يزن أمه، يزن أمه. إذا وزن رجل له وزن فإن الأمة تتزن بوزنه، وتقوم لها القائمة حين يكون هذا الرجل يزن. انظر، بعد موت النبي محمد كادت الأمة تطيش. وقف عمر بن الخطاب وسط الناس يقول للناس: من قال أن محمدا مات سأضرب عنقه بسيف هذا، إنه لم يمت. ذهب إلى ربه 40 يوما كما ذهب موسى، وسيعود ليقطع أيدي وأقدام رجال من المنافقين زعموا أنه مات. وتنظر إلى الصحابة كما وصفهم عثمان كالساه في الليلة الشادية. انظر حين ينزل البشر على السياح، تجد هذه منكبسة في ركب، وهذه تختبئ تحت ضيف، وهذه تختبئ في اختيار. كان هكذا حال الصحابة. مات النبي محمد بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كالسياح في الليلة الشاتية، وهم يصيح من سيقول أن محمدا مات أقتله. فيخرج أبو بكر ليدن الأمة، رجل يدن الأمة، فيقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ولا محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فتعود الأمة وتتوب إلى رشدها، ويزن أبو بكر الأمة، الأمة في كفة وأبو بكر في كفة، فتتزن الأمة، تتزن. كذلك في ردة وحروب المرتدين يقف أبو بكر وحده، يقول: والله لو قتلتني شمالي لدافعتها بيميني حتى ينصر الله دينه. رجل يزن الأمة، وهكذا على مر العصور تجد الرجل يزن الأمة. عمر بعده وزن الأمة. اتسعت الفتوح وكثرت الأمصار وتسحبت البلاد وصار كل صحابي ضعيفا كان نولا من الموالي صار أميرا على مصر من الأمصار. ولا قد تضيع الأمانة قد تضيع الأمانة. القلوب قد تصبر على فتنة الضراء ولكن قلما تصبر عند فتنة الضراء. قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. ولكن يقف عمر بدرته ليزن الأمة فتتزن الأمة جمعاء بعمر. وهكذا قبل القرون تجد في كل عصر يبعث الله رجلا يزن الأمة تتزن به الأمة. يأتي بعد هؤلاء كثير ولكن خذ مثلا الإمام القدوة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه تجد الأمة كلها تقول القرآن مخلوق ويقف وحده ليزن الأمة فيقول القرآن كلام الله فتتزن الأمة بأحمد. اللهم أمد لنا بأحمد كأحمد تتزن الأمة بأحمد بن حنبل. هكذا يأتي بعده مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه. شيخ الإسلام كذلك كل الأمة تموت بالرعب وتموت بالخوف وتموت بالتفكك وتنظر إلى الدنيا وتضيع هويتها ويدخل الستار. ويقف شيخ الإسلام مواقف تزن الأمة لأنه رجل له رجل يقف وحده أمام هذه الأمة الجماعة فينتشر هؤلاء ويعز أولئك ويأمر ذاك وينهى ذاك ويغير المنكر ويضبط السلاطين ويعرف الأمة دينها يتكلم في الفقه ويضبط مسائل العقيدة ويقود الجهاد ويأمر بالمعروف ويواجه السلاطين ويرسل وهو رجل له وزن فتستجن الأمة. ويأتي صلاح الدين الأيوبي في زمن طاشت فيه الأمة وخفت ويقف صلاح الدين ليصرخ صرخته المشهورة ويجمع هؤلاء الإخوة الأعداء ويجمعهم حوله ويحارب الصليبيين ويفتح بيت المقدس. يأتي سيف الدين قطز يأتي بعدهم وبعدهم هكذا يأتي الرجل فيزن الأمة. لذا أمتنا تحتاج اليوم رجل له وزن لتتزن بعد أن طاشت وخفت بعد أن ضاعت وزلت بعد أن ماتت وذهبت بعد أن تخلت عن دينها وألقت بعد أن تركت سنة نبيها وابتعدت بعد دعونا من هذه المناقب. لا بد من إيجاد رجل له وزن. كيف يقوم الوزن؟ كيف يتزن الرجل ويصبح رجلا حقيقيا له وزن؟ طالما أننا قلنا ليس الأمر بالبطون ولا بالعضلات ولا بالثيقان ولا بالأجسام فذاك الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. طالما أن ساقي عبد الله بن مسعود رغم أن ساقيه كانتا دقيقتان يتلاعب بهما الهواء ورغم ذلك كانت في ميزان الله أثقل من جبل أحد من جبل أحد. شيخ عبد الله بن مسعود كانت لا تزيدان على أصبع أحدكم ولا ذلك جسى على صدر أبي جهل وجز رقبته. هذا عبد الله بن مسعود تتسم به أمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وعليكم بهدي ابن مسعود بهدي ابن مسعود. كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصوت طلحة في الجيش خير من ألف فارس. ويقول القائد ذاك القائد المسلم لأصبر محمد بن واسع خير عندي من ألف فارس سهير وسيف قريب. هؤلاء رجال لهم وزن. كيف نقيم الوزن؟ هذه هي القضية. هذا ما نريده. كيف نصنع رجالا من أطفالنا لهم وزن؟ ومن أنفسنا لنا وزن. إنني كثيرا ما أحذر أيها الأحبة في الله، أحذر أن تنظر الآن وتتأفت حولك وتبحث عن رجل له وزن، لا تفكر من له وزن، فلان أو فلان أو الشيخ فلان أو العالم الفلاني أو يا فلان. لا، إنني أريدك أنت أن يحاول كل منا أن يزن اوزن. إخوتي في الله، نفقه القضية من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كلها ذنوب وسيئات، فيقر بما فيها، فيقول الله له: يا عبد الله، هل ظلمك حفظتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: عبدي، هل تجد شيئا من الذنوب لم تفعله وكتب عليك؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: هل ظلمك الكتبة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: هل لك حسنة لم تجدها هنا؟ فيستحي الرجل وقد أيقن بالهلاك، فيقول: لا يا رب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إخوتاه، إن مثل هذا الموقف يفتت الأكباد حين تقف بين يدي الله، ليس بينك وبينه ترجمان، فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أسفل منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار. اللهم قنا النار وعذاب النار، اللهم قنا النار وعذاب النار، اللهم قنا النار وعذاب النار. نعم، ساعتها توقن بالهلاك، فعلت هذا كله، وهذا نعم. الحديث الذي ذكرته في أول الخطبة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآخر الذي في المسند، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل فيوضع فتنزل كفة سيئاته ويقف فيقاد إلى جهنم، فبعد أن يمشى به إلى جهنم يصيح صائح من قبل الرحمن: لا تعجلوا للرجل بالرجل، فإن له ها هنا حسنة. يتعانق الحديثان في هذا الموقف، فيقول الله عز وجل للعبد: ولكن لك عندنا حسنة، اليوم لا تظلم نفس شيئا، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول الرجل: وما تصنع هذه البطاقة أمام 99 سجلا، كل سجل مد البصر؟ أنت تتخيل معي الموقف؟ سجل دفتر يعني طول الصفحة بتاعته لحد ما تنتهي عينه، شوف عينك تشوف على بعد كيلو مثلا، هذا طوله 99 أمام بطاقة. فإذا وضعت البطاقة، وفي حديث عبد الله بن عمرو: فيوزن الرجل مع البطاقة فيسكل وتقيس السجلات فيؤمر به إلى الجنة. اللهم انفقنا الجنة يا رب. لا شك يا إخوتات أن كل مسلم له بطاقة، طالما قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن بعض المسلمين سيعذب حتما أم لا؟ بل كثير من المسلمين سيدخل النار وتنزل كافة سيئاته رغم وجود البطاقة. إذن الثقل ليس في ورقة البطاقة، إنما الثقل في قلب القائل. هذا هو الوزن الحقيقي، أن الثقل في قلب قائل: لا إله إلا الله محمد رسول الله. حين يكون الثقل في القلب، ثقل هذه الكلمة رسوخ هذه الكلمة في القلب رسوخا قويا لا يدخل معه شيء. بنص الحديث ذلك أنه لا يدخل مع عبد الله شيء. إذا قيل اسم الله بالقلب القوي بالقلب الموسوم بالقلب الثابت بالقلب الراجح حينها لا يدخل معها ألف سجن ألف سجن. إذن قضية الوجه بما وقر في القلب من إيمان. اللهم ثقل موازيننا. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما وضع في ميزان العبد أثقل من خلق حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان هذه أعمال تقر في القلب تقع في القلب. فإذا كان القلب له ثقل ثقلت الموازين وعاشت ورجحت بها الكفة. لذلك تجد الرجل الذي قتل 100 نفس ثم فقص فإن هذا الإنسان رزق الجنة مات بعد التوبة مباشرة لم يصنع حسنة. كذلك الرجل الذي آمن وأقبل فجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لله سجدة. هؤلاء كانت لا إله إلا الله في قلوبهم كالجبال الرواسي تزول الدنيا ولا يزولون وتتزحزح ويتزحزح الكون ولا تتزحزح لا إله إلا الله من قلوبهم. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وثقل الإيمان في قلوبنا يا رب. انتبه لهذه القضية فإنك سيئتها إذا عرفتها. ولذلك يقول سلمان الفارسي الصلاة ميزان والصوم ميزان والصدقة ميزان والقرآن ميزان فمن وفى وفي له ومن خفف فقد علمتم ما قيل في المخففين. الصلاة ميزان أنت تصلي وأنا أصلي هل نستوي؟ أبدا. يقف الرجلان صلاتهما واحدة ركوعهم هذا نص الحديث كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما يقف الرجلان في السجد ركوعهما واحد وسجودهما واحد وقيامهما واحد وما بين صلاة أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض. التفاضل بما في القلوب. اللهم ارزقنا رسوخ الإيمان في القلب. التفاضل بما في القلب. نعم تكون صورة العمل واحدة. أنت تصوم وهو يصوم. أنت تزكي وهو يزكي. أنت تتصدق وهو يتصدق. أنت تصلي وهو يصلي. أنت تصوم الليل وهو يصوم. أنت تحفظ القرآن وهو يحفظه. ولكن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. اللهم أصلح قلوبنا يا رب بما يتوب في القلوب. بعيدا عن الإصالة بنتساءل كيف نوثق هذه الأعمال في القلب لتزن وتثقل وترفع. يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أن أول سبيل لتثقيل الموازين رسوخ اليقين في القلب. مرت في قصة عجيبة لعلها تكون واقعية جدا في عصرنا. أحد التابعين اسمه أبو عثمان النهدي كان له عطاء من بيت المال فكان إذا أخذ عطاءه 20 دينارا تصدق منه بخمس. يأخذ العطاء 20 دينار فيتصدق بخمسة دنانير ثم يعود إلى البيت فيعطي أهله الدنانير فيعدونها فيجدونها 20 كما هي. فعرف هذا عنه فقال لأولاد أخيه وكانوا يأخذون عطاء مثل عطائه فقال لهم وهو ينصحهم لماذا لا تصنعون كصنيعي؟ قالوا لو علمنا أنها لا تنقص لفعلنا. يقول لهم انت ما تصدقوش بخمسة انت كمان دين. قالوا النوية ما تنقص نعمل. فقال اني لا اشترط على ربي. هذا هو السهل. قال اني لا اشتغلت على ربي. قلت يا رب انا قتلت خالص بس ارتاح. النوم ان اصوص ولو ناصص اعملها لك ثاني. قال اني لا اشتغلت على ربي. هذا رجل رسخ اليقين في قلبه فكان ما سمعه. ما هو اليقين؟ يقينه بقول النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه اتم صلاه واتم سلام وعلى اله وصحبه. يقول صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه احلف عليها ما نقص مال ما نقص مال من. من الذي يقسم؟ انه رسول الله. فلما وثق اليقين في قلب الرجل ولم يستيقظ فهو موقف فتصدق فلم تنقص لم تنقص. اما اذا صنعناها نحن فتنقص ام لا؟ لماذا؟ لاننا نصنعها على وجه التجربه على وجه الاختبار على وجه الاشتراك. فاذا لم تثبت ولم تجد معنا تنكرنا لله. الله عز وجل يقسم في القران فيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. وما زال الناس يسيئون الظن بالله ويظنون انهم يرتقون بعرفهم يظنون انهم يرتقون من مواردهم المائيه يظنون انهم ياكلون من منتجاتهم او مما تخرج لهم الارض ويقولون لك يقولون لك الله خال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامسوا في مناكبها ويقفون عن تكمله الايه قول الله فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وليس من مشيكم وليس من مشيكم فارق كل ايات الرزق على هذا اخوتاه ان لحظه واحده يتزلزل فيها الايمان القلبي بان الله هو الرزاق تخر سماء ايمانك على ارضك ولا تقوم لك قائمه. وهذا هو الامر. اننا بحاجه الى رسوخ اليقين لنثبت لنصير رجالا. رسوخ اليقين في قلوب الصحابه هو الذي جعله ماذا؟ انظر الى النبي محمد الذي اذا اوزن بامه وزنها صلى الله عليه وسلم لما ادركه سراقه قال ارجع ولك سواري كسرى ارجع ولك سواري كسرى. اين انت يا رسول الله من سوار كسرى؟ انه يقين ورسوخه في قلبه بعد غزوه احد وفي جمار الهزيمه المنكره قتل 70 من اصحابه والتمثيل بجثه عمه وجثتين او ثلاث اخريات في جيشه بعد ان كسرت رباعيته وشدت جبهته ودخلت حلقات المقبل في وجهه وجهزت ركبتاه بابي انت وامي يا رسول الله بعد كل هذا يقول ابشروا وابشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الرزق. يقين راس في القلب ولكن ما زال سؤال صائب كيف نصنع هذا اليقين؟ هل يقين مجرد كلام يبقى في القلوب فنسكن وتسكن اعمالنا وياتي النصر ويقوم الرجل الذي يزن الرمح ويركن لتكرار بمجرد ان نرفع ايدينا وندعو يا رب انصرنا فينصرنا؟ ابدا. ان لله سننا كونيه لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. اخوتاه ينبغي ان تعلموا اننا لسنا اكرم على الله من النبي محمد ولسنا افضل عند الله من صحابته. انهم لما خالفوا السنن المامور بها خالفوا امر النبي محمد هزموا وركب المشركون على اكتاف الصحابه وجرحوا النبي محمد. اذا القضيه ليست مجرد كلام ليست امال ليست اوهام ادعي لي عم تصير طب هدعي لك وبعدين لا ان القضيه قضيه واقع ينبغي ان تعمل به ولا. فاذا رسخ اليقين في قلبك مع العمل صنعت العجائب وجرت على يديك الفوائد واسجل الله الحق على لسانك واراك الحق حقا واعانك على اتباعك. ان يرسخ اليقين مع العمل أما يخيل الكلام الذي زعوم الذي نعيش هذه الأيام فهذا لا يسمن ولا يغني، لن يقدم ولن يؤخر. إن الله عز وجل له سنن كونية في الأرض لا بد أن تكون، لا بد أن تكون، لا بد أن تراها، لا بد أن تحفظ، لا بد أن يتعامل معها بالثقة واليقين. فحين تؤدي هذه السنن ثمارها وتؤدي إلى غايتها، تعالوا لنتأمل موقفا واحدا من مواقف الصحابة. اجعله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفتره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، إنه كما ذكرت يشترط لرسوخ اليقين في قلبك مراعاة السنن الشرعية والكونية، وإلا فإن مجرد كلمة اليقين تزعم أنها وطرت في قلبك دون مراعاة للسنن والعمل فإنك حين ذاك تتودي بك هذه إلى الهلاك، ولن تغني عنك من الله شيئا. موقف واحد أسرده من مواقف الصحابة رضوان الله عليهم في بيعة العقبة. في بيعة العقبة الثانية، ليلة بيعة العقبة الثانية، اجتمع 72 رجلا وامرأتان، وهذا من العجب، وجود امرأتين تبايعان على نصرة رسول الله، هذا يدلك على أهمية وجود النساء، يدلك على أهمية كأس النساء، يدلك على أهمية دعوة النساء، يدلك على ضياع الأمة لضياع النساء. فقد كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء، وما ترك أضر علينا من النساء. انظر إلى هذا السوق المنصوب في المسجد الآن من هؤلاء اللاتي لا يصنعن الخطة، إن سبب هذا أننا ضيعنا نساءنا وظننا أنهن لا مهمة لهن إلا أن تصفق وتجامع. لا، ربي امرأتك لتربي ولدك لتقوم أمة النبي محمد. امرأتان في البيعة، هذه إشارة الأولى، انطلق في البيعة. يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايع هؤلاء السبعين على أن ينصروا دين الله. وقف البراء بن معروف نقيب ساحتها فيقول: يا رسول الله، اطلب لربك ونفسك ما شئت. فيقول: اطلب لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه ابناءكم واموالكم وانفسكم ونساءكم. لك ما شئت يا رسول الله. انتبه لتعلم كيف اليقين مع مراعاة السنن. يقول اسعد بن زرارة، ومن عجب ان اسعد بن زرارة هذا كان اصغر القوم سنا، ومن عجب الاشد ان تجد ان اسعد بن زرارة يموت بعد سنة واحدة من الهجرة، فلم يشهد مشاهد، ولكنه يؤدي ما عليه لله لتتزن الامه. يقف اسعد بن زرارة ويقول: انتصر. يقول للبراء بن معرور: انتصر، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن تدري أن معنى بيعتكم هذه أن ترفضكم العرب عن قوس واحدة، أن تعصكم السيوف وقاس خياركم، فإما أنكم قوم تصبرون لذلك فبايعوا، وإلا فمن الآن فإنه أعذر لكم عند ربكم. تأمل هذا. إن أسعد بن زرارة كما ذكرت لك كان أصغر القوم سنا، ومات بعد الهجرة بسنة واحدة، فلم يشهد بأسرا، ولكنه يتكلم كلام منطقي إذا تحملنا تبعة هذا الدين فهذا الدين دين من؟ ديننا. نحن مسؤولون نحن عنه أن ندافع في دمائنا في عرقنا في أيدينا في عقولنا في تهذيبنا في كل كياننا أن نحمل مسؤولية هذا الدين. قال كل العالم سيقف ضدكم تقومون أم تخجلون وتضعفون فاتركوا الأمر من الآن فيقوم الجراء بالمعروف ويقول أمت عنا يدك يا أسعد فالله إن أبناء الحلقة والسلاح أبناء الحروف ورثناها كابرا عن كابر ويقوم سعد بن عبادة بن نصر ويقول أمت عنا يدك يا أسعد والله يا رسول الله لو أمرتنا لنبيلن على أهلنا غدا بأسيافنا. كان العدد كم؟ 70 رجلا أمام العالم أمام العالم. ولكن انظر هذه الأولى مراعاة السنن السنن أنك لن تتبنى هذا الدين إلا وستعادى. قيلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا من أصبح قال له ورقة ليتني كنت فيها جزعا ليتني أكون معك حين يخرجك قومك فيقول صلى الله عليه وسلم أهو مخرجي هم فيقول ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. تجد الشاب اليوم يوم يعفي لحيته ويقصر ثوبه يوم يلتزم السنة ويحفظ كتاب الله ويأتي مساجد أهل السنة ليتعلم يعادى فيتحدث هم بيشدوني من الشغل ليه وابوي وامي زعلانين ليه وينسى أنه ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. تلك سنة سنة كونية في الأرض ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. هذه الأولى بناء عليها تأتي الثانية وتمتد الأيدي لتحقر الصفقة مع رسول الله بعد أن قال البراء بن المعروف يا رسول الله لا إن فعلنا ذلك إذا عملنا كده تدون إيه معنا بما وعد. هل قال لكم التمكين في الأرض لكم النصر لكم الإمارة لكم الوزارة لكم الحكومة لكم الرزق لكم الفتح ما لكم؟ قال ما لنا إن صنعنا ذلك. قال الجنة لم يوعدوا بشيء في هذه الدنيا إنما وعدوا الجنة. ولذلك سيأتي السبب الآخر لتثقيل الإيمان في القلب لتثقيل الميزان ارتباط القلب بالآخرة والنزوع عن الدنيا وما فيها. دعها الآن هذه. قال الجنة لم يأتهم بشيء في الأرض. فقال والله ربح البيع والله لا هذه بيعة لا نفيلها ولا نستقيلها أبسط يدك نبيعك. فينتفض أبو الهيثم ابن السيهان ويقول يا قوم اصبر فإن لي عند رسول الله سؤالا. ماذا سيسأل أبو الهيثم؟ يقول أبو الهيثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن مكن الله لك وأظهرك ونصرك. أول كلام يقول أبو الهيثم يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها أرأيت إن أظهرك الله ونصرك أترجع إلى قومك وتتركنا؟ تأمل هذا السؤال أخي في الله وأسلمه قلبك إنه سؤال يصدر من قلب معمور باليقين لا يجري على لسان مجموعة من المغامرين يؤمنون نصرا دنيويا. إنه سؤال من قلب معمور باليقين يبايع على نصر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يبايع على هذه بس. وهم بعد 70 إن أبو الهيثم إن أبا الهيثم إن أبا الهيثم ابن التيهان ابن التيهان لا يفاوض على ما بعد الهجرة لا يفاوض على ما بعد النصرة لا يفاوض على شيء في الدنيا إلا بعد التمكين. وأين التمكين يا أبا الهيثم؟ أين الظهور وأنتم ما زلتم 70 أمام العالم؟ ولكنه اليقين الذي ملأ قلب أبي الهيثم وأصحابه لأنهم يبايعون على نصر الله وهم يعلمون جيدا قول الله ولينصرن الله. من ينصره؟ ان تنصر الله ينصركم. فالنصرة تنتج نصرة، فهم يبايعون على امر مضمون بثقتهم بالله. هكذا يجري الشيئات، يجري الامران في نسق، سنن كونية شرعية تصبح معروفة، تراعى انك ستعادى، انك ستبتلى، انك ستعادى، انك ستحارب، انه يحتاج الى بذل الحرق وبذل الدم وبذل الروح، بذل الوقت، بذل الجهد، بذل الصحة. التضحية بكل شيء سنة كونية، الى جنب اليقين، جنبا الى جنب، تبذل بيقين، فحين ذاك يؤتيك الله ما أردت. ولذلك لما قال أبو الهيثم يا رسول الله أرأينا بيننا وبين القوم حبالا وإنا صاصحوها، ولاء وبراء من أول لحظة بيننا وبين اليهود، علاقات تلقطها بيننا وبين قريش وأهل مكة، علاقات تلقطها، الولاء والبراء. أرأيت إن أظهرك الله أترجع إلى قومك وتحوطنا؟ قال صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم، دمي دمكم، والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. صلى الله عليك يا رسول الله. فلما مكن لرسول الله وأظهره الله يوم فتح مكة ذكره أبو الهيثم بنفس الموقف، فبشره رسول الله. والمقام لا يتسع لأكثر من هذا، ولكن اخرج من خطبتنا هذه بأن تزن صلاتك، انزنها، زن قومك، زن تلاوتك للقرآن، قل زن إيمان، وضبط نفسك على السنن الكونية الشرعية بيقين، حينها يثقل الله موازينك. اللهم ثقل موازيننا، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح نياتنا، وأصلح أحوالنا. اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، رب اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانصب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، رب اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة، رب نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجفن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك ان نضل او نزل، او نزل او نزل، او نظلم او نظلم، او نجهل او يجهل علينا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نعوذ بك من دهس البلاء، ونعوذ بك من ترك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم قيض لأمة حبيبك محمد أمر رشد، يعز فيه من أطاعك، ويزل فيه من عصاك ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم انصر أمة حبيبك محمد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، احمي بفضلك حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وجميع بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم ألف بين قلوبهم واربط الإيمان على قلوبهم. اللهم انتقم من عدوك وعدوهم، اللهم انتقم من أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت برحمتك وحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.